الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الحافظ: والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. هذا مرة في درس الصباح حالات رواية المختلط، وأن قلنا له ثلاث حالات: ما حدث به قبل اختلاطه فهذا مقبول لأنه ثقة، والثاني ما حدث به بعد اختلاطه وهذا غير مقبول، والثالث ما شككنا فيه هل حدث قبل اختلاطه أم بعده وهذا أيضا غير مقبول. نعم. وكذا من اشتبه الأمر فيه، يعني ما عرفنا هل حدث قبل اختلاط أم بعده يرد أيضا. نعم. وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه، يعني طلابه، طلاب الشيخ، من حدث عنه قبل اختلاطه وبعد اختلاطه يعرف ذلك من طلابه. نعم. ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه. نعم. وكذا المختلط الذي لا يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا. نعم، يعني أن الضعيف ينقسم إلى قسمين: الأول ضعيف لا ينجبر أبدا، وهذا شديد الضعف، شديد الضعف، المنكر، الشاذ، المتروك، الموضوع، المضطرب، هذا كله شديد الضعف. والثاني ضعيف يجبر بالمتابعات، وهو ما كان ضعفه يسيرا، المنقطع، المرسل، من فيه مستور وهكذا، هذا يجبر في المتابعات ويكون حديثه حسن لغيره. إذن ليس كل ضعيف ينجبر، إنما الضعف اليسير، إن جاءنا شاذ ومنكر ومتروك وموضوع ومضطرب هذا ما ينجبر، ما يتقوى. قال الإمام أحمد: المنكر أبدا منكر، المنكر أبدا منكر، يعني ما يتقوى. قال: والضعيف قد يحتاج إليه، يعني قد يتقوى بالشواهد والمتابعات. فهذه قاعدة وضح لك ابن حجر أن الضعف اليسير هو الذي يتقوى. نعم. بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. إسرائيل أعد. نعم أعد. وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته. نعم، لا لذاته بل لغيره، يعني أنه يكون من باب الحسن لغيره، أي ضعيف وجاءته القوة من غيره بالطرق. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني تقويها. نعم. بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، يعني مجموع الطرق، فيقال حسن بمجموع طرقه، أو تقول حسن لغيره. نعم. لأن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب. نعم. على حد سواء. نعم. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهما رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين. نعم. ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، والله سبحانه أعلم. نعم، يعني أصبح حسن لغيره. نعم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته. نعم، يعني أن الحسن نوعان: حسن لذاته وحسن إيش؟ لغيره. الحسن لذاته هو الحديث الذي فيه راو خف ضبطه، مثاله روى الترمذي عن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا حديث حسن. لماذا؟ لوجود عبد الله بن محمد بن عقيل، خف ضبطه، خف ضبطه. فهذا هو الحسن لذاته، حسن لذاته. أما الحسن لغيره هو الضعيف، حديث ضعيف لكن بمجموع الطرق تقوى. مثال ذلك حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، حديث ضعيف. روى أيضا أبو سعيد الخدري، حديث ضعيف. روى أيضا سعيد بن زيد، حديث ضعيف. فبمجموعها تقوى فأصبح حسن. نعم. وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. نعم، يعني بعض العلماء قد يتوقف يقول بل هو ضعيف، أو يقول يعني هذا قابل الاعتضاد أو اعتضد هكذا. نعم. وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. نعم، وقلنا أن هذا يعمل به، الحسن لغيره يعمل به عند جمهور المحدثين. نعم. ثم الإسناد وهو الطريق الموصلة إلى المتن. نعم، الإسناد قلنا هو حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، هذا هو الإسناد. والإسناد والسند بمعنى واحد، إسناد وسند بمعنى واحد. نعم. والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام. نعم، المتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، هذا المتن، ما انتهى إليه السند من الكلام. إذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع، وإذا انتهى إلى الصحابي سمي الموقوف، وإذا انتهى إلى التابعي أو من دونه سمي بالمقطوع. نعم. وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره. مثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك. يعني هذا كله مرفوع، هذا المرفوع. إذن المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغرير أو صفة. إذن المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغرير أو صفة. والصفة قلنا يعني كالشماعل، كالشماعل. وسمي مرفوعا من قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، أي أن مقامه رفيع، مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام رفيع. والمرفوع ينقسم إلى قسمين، مرفوع صريح، مرفوع صريح وهو الذي ذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، هو الذي ذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أقر النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهكذا. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا صريح، مرفوع صريح. أيضا قال ابن عمر كان وسلم إذا كبر في الصلاة رفع يديه، مرفوع صريح. أيضا قال ابن عباس أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب، مرفوع صريح، تقرير. أيضا جاء عن ابن عمر قال كان وسلم إذا مشى كأنه منصب الجبل، يعني يسرع، مرفوع صريح. هذا الصريح الذي فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني مرفوع حكمي، مرفوع حكمي، والحكمي هو الذي ليس فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الصحابي نهينا عن كذا، أمرنا بكذا، أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، السنة كذا، هذا كله يسمى إيش؟ مرفوع حكمي. نعم. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. نعم، كما قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبر، رفع يديه وكبر. نعم. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو يقول هو أو يقول هو أو غيره فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك. نعم، كما قال ابن عباس أكل الضب عند النبي صلى الله عليه وسلم، أقرهم بذلك. نعم. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا النوع الثاني المرفوع الحكمي، لما انتهى من الصريح انتقل إلى المرفوع الحكمي. نعم. ما لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو الآتية كالملاحم والفتن. نعم، إذن إذا تكلم الصحابي ولم يعرف بالأخذ عن بني إسرائيل عن أمور ماضية أو أمور مستقبلية أو جنة أو نار أو ثواب أو عقاب يكون له حكم الرفع، لكن ما الذي يقدر حكم الرفع؟ هم العلماء، ليس كل أحد يقول له حكم الرفع، إنما الذي يقدر ذلك هم العلماء، كما قال الشيخ صالح الحيدان رحمه الله قال العلماء هم الذين يقدرون حكم الرفع. نعم. كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. نعم. وإنما كان له حكم المرفوع، يعني سمى المرفوع الحكمي، يعني كأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عمار بن ياسر من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. كيف عرف الرسول؟ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا معصية، يعني كأنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له. نعم. وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به. ولا موقف للصحابة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة، فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني. نعم، يعني أن أمور الغيبيات ونحو ذلك الأمور الماضية والثواب يحتاج إلى دليل، فالصحابي إذا لم يكن معروف بالأخذ عن بني إسرائيل يكون له حكم الرفع، يعني كأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان كذلك فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه أو عنه بواسطة. نعم. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه. نعم. أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. نعم، قال أن هذا يعني علي ما فعله من باب الاجتهاد، طبعاً ظاهر أكيد أنه يكون له حكم الرفع. نعم. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم المرفوع من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم، كما قال جابر بن عبد الله الأنصاري الله كنا نعزل والقرآن ينزل، رواه مسلم. نعم. لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم. نعم. ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي. نعم. فلا يقع من الصحابة فعل شيء ويستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع الفعل. نعم. وقد استدل جابر وأبو سعيد رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل. نعم. ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن. لنهى عنه القرآن. نعم واضح. ويلتحق بقوله حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. نعم، يعني كقول سعيد بن جبير، اسمه سعيد بن مسيب، عن أبي هريرة يرفع الحديث، يرفع الحديث، أو سعيد مسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينميه. كل هذا معناه أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به، يرفع الحديث، ينميه، أو رواية، أو قال، كل هذا معناه له حكم الرفع، حكم الرفع. نعم. وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل. نعم. ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال تقاتلون قوما الحديث. وفي كلام الخطيب أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة. نعم، يقول قال محمد بن سيرين قال أبو هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن الصيغ المحتملة قول الصحابة من السنة كذلك، من السنة كذا، فالأكثر أن ذلك مرفوع. نعم، بلا شك، إذا قال الصحابي من السنة كذا يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك الله من السنة إذا تزوج البكر أقام عنده سبعة والثيب ثلاثة. أراد أي سنة؟ أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال التابعي من السنة، التابعي إذا قال من السنة هنا يحتمل ويحتمل، يحتمل سنة الصحابي ويحتمل إيش؟ سنة التابعي، أي يحتمل ويحتمل. نعم. فالأكثر أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك، يعني التابعي، يعني التابعي إذا قال التابعي يحتمل ويحتمل، إذا قال التابعي يحتمل ويحتمل. نعم. ما لم يضفها إلى صاحبها. نعم. كسنة العمرين. نعم. ففي نقل الاتفاق نظر، فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، وذهب إلى أنه غير مرفوع، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر، وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر، واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. لا، نقول الصحيح أن إذا قال الصحابي السنة كذا فهذا مرفوع، كما قال ابن عبد البر مرفوع، ولا عبرة بقول الفقهاء كالصيرفي وغيرهم وابن حزم، لا عبرة بهذا القول. لكن إذا قال التابعي من السنة كذا يحتمل سنة الصحابة ويحتمل إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل ويحتمل التابعي. أما الصحابة قال من السنة فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأجيبوا بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد. بعيد. نعم، يعني رد عليهم ابن حجر رحمه الله، رد عليهم قولهم. نعم. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فاهجر بالصلاة. فهجر بالصلاة. نعم. قال ابن شهاب. نعم. فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يعني يعني سالم أحد الفقهاء لما سمع أباه يقول للحجاج إذا ردت السنة فبكر في الصلاة فهجر بالصلاة، قال الزهري قلت لسالم أراد سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يطلقون ذلك إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا قال الصحابة السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو يعني الذي يقطع النزاع. نعم. وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة. نعم. وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قول بعضهم إن كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعا واحتياطا. ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيح. أخرجها. نعم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة أولى. ومن ذلك قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. نعم. أمرنا لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، كما قال أمرت أن أقاتل الناس، ما الذي أمره؟ الله سبحانه وتعالى، لا أمر له إلا الله. ثانيا إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، كما قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، رواه البخاري، إلا أنه خوف عن الحائض، ما الذي أمرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال التابعي أمرنا، قال ابن حجر يحتمل أراد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسل، ويحتمل الصحابي ويكون موقوف، هكذا جاء في فتح الباري. نعم. لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وخالف في ذلك طائفة تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره. لا، هذا قولهم ضعيف، الطائفة هذه قولهم ضعيف لا عبرة فيه. نعم. كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. نعم. وأجيبوا بأن الأصل هو الأول وما عداه محتمل، لكنه بالنسبة إليه مرجوح. نعم. وأيضا فمن كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه. وأما قول من يقول يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم. ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله أو معصية، كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم، أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. نعم، يعني انتهى من المرفوع الآن، انتقل إلى الموقوف. الموقوف ما أضيف للتابع إلى الصحابي، ما أضيف الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، هكذا يعني قيده السخاوي في فتح المغيث، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، لا بد من زيادة بلا قرينة تدل على الرفع، لا بد منها، لأنه قد يكون هناك قرينة فيكون حكم المرفوع. كما يعني قالت أم سلمة كانت النفساء تجلس 40 يوما، إيش كانت تفعل على عهد سلم؟ قالت معطية: كنا لا نعد الكدرة والصفر شيئا، إيش كنا يعني على عهد النبي سلم؟ فهذا قرينة تدل على الرفع، قرينة تدل على الرفع. أما إذا كان ليس قرينة يكون إيش؟ يكون موقوف، إما من قول الصحابي قال عمر: حاسبوا أنفسهم قبل أن تحاسبوا، رواه ابن بالدنيا، أو بالفعل من فعله، كان ابن عمر يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، رواه البخاري في جزء رفع اليدين، أو التغرير أي يقرهم على ذلك ولا ينكر عليهم، فهذا يسمى الموقوف موضوع إلى الصحابة من قول أو فعل أو تغرير بلا قرينة تدل على الرفع. نعم. أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي. نعم. أو من فعله أو من تقريره أو تغريره بلا قرينة لابد زيادة تدل على الرفع. نعم. ولا يجيء فيه جميع ما تقدم. نعم. بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. نعم. والصحابي أخوة، أقوال الصحابة سوف يأتي في مقدمة التفسير للشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن باختصار أقوال الصحابة إذا أجمعوا على شيء فهذا إجماع يحرم مخالفته، بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: من خالف الإجماع يستتاب ولا يضرب عنقه. الحالة الثانية إذا انفرد الصحابي بقول ولم يعرف له مخالف، فهذا حجة، حكم الحديث الصحيح، كما قال الشيخ صالح الحيدان رحمه الله، قال: قول العلماء قول الصحابي حجة، أي إذا كان ليس في الباب غيره، حكم حديث الصحيح، يعني من باب الاستدلال به، هذا من جهة. الحالة الثالثة إذا خالف صحابي آخر أو خالف النص، هنا العبرة بالنص، خالف النص، وإن خالف صحابي هنا ينظر إلى أقربهم إلى الدليل ويعمل به، وشوف يأتي إن شاء الله في يعني مقدمة التفسير. نعم. ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. نعم، هذا هو يعني أفضل تعريف للصحابي، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به ومات على الإسلام. لقيه يحتمل من رآه ومن لم يراه، من صحبه من لم يصحبه، هذا انه اجتمع به، من لغي نفسه المؤمن به ومات على الاسلام. لو ارتد عن الاسلام ثم رجع على الاسلام قال يبقى له حكم الصحبه، وهذا قول الشافعي بخلاف ابي حنيفه. ابو حنيفه قال: لا، اذا ارتد عن الاسلام ثم رجع ما يسمى صحابي. صحيح لا، انه اذا رجع يسمى صحابيا كما قال الشافعي. فقال ابن حجر: على الأصح، يعني المسألة فيها قولان. نعم. والمراد باللقاء وهو ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه. نعم. ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر. نعم. سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. نعم. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم: الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول البخاري، قال البخاري في فضل الصحابة قال: والصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول البخاري، وقال به جمع من العلماء غير البخاري، لكن يعني تعريف غير جامع، لأن هناك من الصحابة من كانوا عميان، كعتبان بن مالك كان أعمى، عبد الله بن مكتوم كان أعمى، لكن إذا قلنا من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم يشمل من رآه ومن لم يره. نعم. لأنه يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. نعم. واللقي في هذا التعريف كالجنس. نعم. وقولي مؤمنا به كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور. نعم. لكن في حال كونه كافرا. نعم. وقولي به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعث؟ فيه نظر. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة كعبيد الله بن جحش وابن خطل. نعم. يعني هؤلاء ليسوا من الصحابة لأنهم ماتوا على الردة، عبد الله بن جحش، عبد الله بن خطل اللي تعلق بيسار الكعبة، هؤلاء ماتوا على الردة فليسوا من الصحابة. لكن إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى هذا الذي تثبت له الصحبة. نعم. وقولي ولو تخللت ردة أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام. نعم. فإن اسم الصحابة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده. نعم. وسواء لقيه ثانيا أم لا. نعم. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة. نعم. الخلاف، الشافعي قال يكون صحابي وأبو حنيفة قال يكون إيش؟ ليس صحابيا. يقول لأن الردة تبطل الأعمال والصحبة عمل، لكن نقول لا، ارتد ثم رجع ترجع له الصحبة. نعم. ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس. فإنه كان ممن ارتد. نعم. وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا فعاد إلى الإسلام فقُبل منه وزوجه أخته. نعم. ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. نعم. تنبيهان: أحدهما لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه. نعم. أو لم يحضر معه مشهدا. نعم. وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا. أو رآه على بعد أو في حال الطفولية. نعم. وإن كان شرف الصحبة حاصل الجميع. نعم. يعني الجميع لهم فضل الصحبة لكن يتفاضلون، من لازمه يعني يقدم عليه من رآه فقط، من كانوا جميعهم في مرتبة واحدة مرتبة إيش؟ الصحبة. هكذا راد يقول أنهم يعني يتفاضلون، أن الصحابة يتفاضلون. نعم. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية. نعم. وهم مع ذلك معدودون في الصحابة. نعم. هذا مرسل الصحابي حجة بإجماع المحدثين، مرسل الصحابي حجة بإجماع المحدثين. نعم. لما نالوه من شرف الرؤية. نعم. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر. نعم. أو الاستفاضة أو الشهرة. نعم. كيف تثبت الصحبة؟ إما بالتواتر وإما بالشهرة. نعم. وإما ينص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين. نعم. أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. نعم. تحت الإمكان يعني أن يكون عهده قريب لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي الآن شخص يقول أنا صحابي، لا غير ممكن. نعم. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عذل ويحتاج إلى تأمل أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي. نعم. وهو من لقي الصحابي كذلك. الآن انتقل إلى المقطوع، يقول أو يقف الإسناد إلى التابعي في هذا المقطوع. المقطوع ما أضيف للتابع من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. إذن ما أضيف للتابع أو من دونه، طبعا التابع أو من دونه، يعني تابع التابعي هذا يسمى مقطوع. إذن ما أضيف للتابع أو من دونه من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. من قول قال سعيد بن جبير: رفع اليدين في الصلاة من زينة الصلاة، من زينة الصلاة. رواه البخاري في الأدب المفرد. هذا نقول ايش؟ مقطوع على سعيد بن جبير. طيب ايضا القول مثلا قال الحسن البصري كما في صحيح البخاري لما قيل له ايصلى يعني خلف صاحب البدعة، قال عليه بدعته، عليه بدعته. هذا قول. إذن ما من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، قد يكون قرينة تدل على الرفع فيكون من باب المرسل، كما قال سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. فمثل هذا ما يقال بالرأي، كيف في الأجر والثواب كعتق رقبة؟ قالوا فيكون هذا من باب المرسل. لذلك إذا نظرت في فتح المجيد قال عبد الرحمن بن حسن هذا الشيء، قال وهذا من قبيل المرسل، من قبيل المرسل، يعني له حكم الرفع فيكون من قبيل المرسل. فإذا نقول المقطوع ما أضيف للتابع أو من دونه من قول أو فعل بلا قرية تدل على الرفع. وأقوال التابعين ليست بحجة، ليست بحجة، لكن يستأنس بأقوالهم لأنهم من القرون المفضلة، إلا إذا أجمعوا فهذا حجة بلا خلاف. ذكر أيضا شيخ الإسلام في مقدمة التفسير. نعم. وهذا متعلق باللقي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، وذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابع طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. نعم، يعني أن التابع هو إخوش من اجتمع بالصحابي، هذا التابعي من اجتمع بالصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقال التابعي من لقي الصحابي مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة، وهم يعني ايش؟ المخضرمون، الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما التقى به، كعبد الله بن عكيم مثلا. نعم. اختلف في إلحاقهم بأي القسمين. نعم. وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا كثير النبي صلى الله عليه وسلم. وهم ليسوا كثير، أظنهم 20 شخص تقريبا، ليسوا كثيرا. نعم. فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر. نعم، فيه نظر، يعني ليسوا بصحابة بل من كبار التابعين. نعم. لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرون، لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين. نعم، كبار التابعين، كبار التابعين. نعم. سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أو لا. أو لا يعني كعب الأحبار. كعب الأحبار أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، لكن أسلم متى؟ في خلافة عمر بن الخطاب رحمه الله، فهذا يكون مخضرم. ايضا رسول كسرى لما اتى للنبي صلى الله عليه وسلم، رسول كسرى اسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله، فعد ايش؟ مخضرم. نعم. لكن ان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء كشف له عن جميع من في الارض فرآه، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم. لكن لا قلنا يعني الصحيح أن الصحبة فقط لمن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما الذي لم يلتقي به ليس صحابيا. نعم. فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإسناد، وهو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أو لا. نعم، قلنا سمي مرفوعا بالنسبة إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام الرفيع، ورفعنا لك ذكره. نعم. والثاني الموقوف. نعم. وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث. نعم. المقطوع، وهو ما انتهى إلى التابعي. نعم. ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله. نعم، يعني ما جاء عن أتباع التابعين أيضا يسمى إيش؟ يسمى مقطوع. يسمى مقطوع ما جاء مثلا عن مالك، عن الليث بن سعد، هل كلهم أتباع التابعين يسمى مقطوع. نعم. أي مثل ما ينتهي إلى التابع في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان، لكن يعني مقيد، موقوف على سعيد بن جبير، موقوف على عكرمة، يقيد، يعني قد يطلق الموقوف على التابع لكن مقيد. مقيد. نعم. انتهى؟ لا، يستمر. أشغل بعده. فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع. نعم. فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم. والمقطوع من مباحث المتن. نعم، يعني كما ترى. نعم، يعني أن المنقطع بالنون وصف للسند، سنده منقطع، والمقطوع بالقاف وصف للمتن. نعم. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزاً عن الاصطلاح، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح ما ذكره ابن حجر رحمه الله. نعم. ويقال للآخرين، أي الموقوف والمقطوع الأثر. نعم. والمسند في قول أهل الحديث. حسبك، نقف عند المسند. نقف عند المسند. أحسن الله إليكم. نعم. الله نأخذ مقدمة التفسير. نعم. نعم.